بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبتدئ إن شاء الله تعالى هذه المنظومة التي هي منظومة الإمام الزواوي في الجمل والجار والمجرور وحروف المعاني أو معاني الحروف. وأصل هذه المنظومة هو كتاب ألفه ابن هشام رحمه الله، سماه الإعراب عن قواعد الإعراب، وكان نثرا، فجاء هذا الإمام فنظمه في هذه المنظومة تسهيلا على الطلبة لحفظه وجمع معانيه في نظم رائق فيه يعني تحبيب لمعرفة هذا الباب وهذا العلم. ومعرفة هذا العلم الذي هو علم الجمل وأحكامها والجار والمجرور والظرف وما يتبع ذلك، يأتي في المرحلة ما بعد دراسة علم النحو من معرفة الإعراب وقواعده وما يتعلق به، لأن معرفة الجمل يتوقف على معرفة المفردات من مبتدأ وخبر وفعل وفاعل وما يتبع ذلك، كما سيأتي معنا في الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى. أما مؤلف الأصل قلنا فهو ابن هشام، ومعروف له مؤلفات كثيرة في الباب، كمثل قطر الندى وشذور الذهب، المغني اللبيب في هذا الباب، وغيرها من المؤلفات النافعة. وهذا أحد تأليفاته وهو الإعراب عن قواعد الإعراب. أخذ هذا الكتاب الإمام فائد بن زيان أبو جميل الزواوي فنظمه، ثم جاء يعني أحد الأئمة وهو أبو زكريا يحيى بن محمد بن أحمد السوسي البعقيلي فشرحه، فهو الشرح الموجود على الساحة بالنسبة لهذا النظم. وتراجم هذين الإمامين الناظم والشارح يعني لم توجد، يعني لم نجد لهما ترجمة، فنشرع في المقصود بحول الله وقوته. قال المصنف رحمه الله: أحمد رب الله جل منعما، خرج من جهل وجل من عمى، فعلم البيان والإعراب، وألهم الحكمة والصواب، فلاح للأذهان معنى ما خفى، من الكتاب وحديث المصطفى، صلى على محمد وشيعته، من أسس الإعراب في شريعته، وقد حصرت بطريق الرجزي قواعد الإعراب حصر موجزي، ليسهل الحفظ على الطلاب في تلكم الأربعة الأبواب. هذه هي المقدمة التي بدأ بها المؤلف رحمه الله هذا النظم الشيق الرائق. قال: أحمد رب الله جل منعما. يتقدم الحديث كثيرا عن الحمد في ذكر أو في المقدمات، في مقدمة أول كل كتاب. يقول المصنف: أحمد رب الله جل منعما، أحمد الله تعالى وأثني عليه بما هو أهله، لأنه أهل للحمد وأهل للثناء والتعظيم والتبجيل. أحمد ربي الله، ربي الله سبحانه وتعالى جل منعما، جل أي جل جلاله، جل عظم شأنه وتعاظم، منعما حال كونه منعما علينا معشر العباد بنعم لا تعد ولا تحصى. ومن النعم التي أنعم بها علينا كما يذكر المصنف هنا: أخرج من جهل وجل من عمى. أخرج من جهل أي أخرجنا من الجهل، من الظلمات إلى النور، أخرجنا من الجهل إلى العلم، والعلم نور، فكنا لا نعرف شيئا فألهمنا سبحانه وتعالى وعلمنا العلم الذي أخرجنا به من الظلمات إلى النور، وهذه نعمة كبرى. وجل من عمى، وجل أي أظهر من التجلية، وجل من عمى أي من العمى، جل عنا وأظهر لنا ما كان معميا ومخفيا عنا، أخرجنا من العمى أيضا إلى العلم وإلى النور وإلى البصر، لنبصر الحقائق والأشياء على ما هي عليه، فعلم البيان والإعراب. فمن النعم التي أنعم بها علينا أنه علمنا البيان والإعراب، البيان والإظهار والإفصاح عما نريده وعما نحتاج إليه، والإعراب من أعرب بمعنى أظهر وبين، الإعراب والإفصاح عما نحتاج إليه، وألهم الحكمة والصواب، وألهم الحكمة والصواب أي ألهمنا من النعم التي أنعم بها علينا أنه ألهمنا. والإلهام هو إلقاء العلم في الروح أي في القلب، فألقى الله تعالى في قلوبنا العلم بكثير من الأمور، وهدانا إلى الصراط المستقيم كما قال سبحانه: وهديناه النجدين. فالله تعالى ألهمنا الحكمة والصواب، الحكمة وهي وضع الأشياء في مواضعها، والصواب الإتيان بها على وجه الصواب والسداد. فلاح للأذهان معنى ما خفى، بسبب هذه النعم الكثيرة التي من أبرزها أن الله تعالى أخرجنا من الجهل إلى العلم، وعلمنا البيان والإعراب، وألهمنا الحكمة والصواب، نتيجة ذلك لاح وظهر للأذهان، لعقولنا، معنى ما خفى أي ما ظهر، لأن كلمة خفى بمعنى ظهر، وخفي بمعنى استتر، فهي من الأضداد ولكن بتغيير الشكل، خفى من باب فعل بمعنى ظهر، وخفي من باب فعل بمعنى استتر. فلاح للأذهان معنى ما خفى من الكتاب وحديث المصطفى، بهذه النعم التي أنعم بها سبحانه وتعالى علينا ظهر لنا ما كان، يعني ما هو ظاهر من الكتاب والسنة، بسبب الإعراب والبيان والإفصاح والإلهام والحكمة والصواب، كل ذلك يسر لنا أن وقفنا على ما هو في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الأحكام ومن العلوم التي أرشدنا إليها الحق سبحانه وتعالى وأمرنا بها. بعد الحمد والثناء على الله تعالى وذكر بعض النعم التي أنعم بها علينا، ثنى المصنف بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صلى على محمد وشيعته من أسس الإعراب في شريعته. صلى على محمد وشيعته أي صلى الله سبحانه وتعالى وسلم على محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، وشيعته أي أقاربه وأتباعه أيضا وآله وصحبه، صلى عليهم جميعا من أسس الإعراب في شريعته، أي جعل الإعراب أساسا في هذه الشريعة، لأن الإعراب به تظهر أو يعرف الكلام، يعرف كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا في شرح ملحة الإعراب ذكر مسائل في المقدمة من أجلها صار معرفة الإعراب يعني واجبا، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكثير من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم الذين أمروا بتعلم اللحن وتعلم اللغة العربية ليبقى القرآن يعني على فصاحته وفهمه على وجهه الصحيح. قال صلى الله على محمد وشيعته من أسس الإعراب في شريعته، صلى الله سبحانه وتعالى الذي هو أسس الإعراب في شريعته على محمد وشيعته وآله وأتباعه. وشيعة الرجل هم أقاربه من أقربائه. وقد حصرت بطريق الرجزي قواعد الإعراب حصر موجزي. وقد حصرت، انتقل المصنف بعد الحمد والثناء على الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى ذكر المقصود فقال: وقد حصرت بطريق الرجزي قواعد الإعراب حصر موجزي. وقد حصرت وجمعت ونظمت بطريق الرجز، أي عن طريق الرجز بهذا النظم الذي هو أحد هو بحر من بحور الشعر 15، وهو الرجز الذي يتركب من مستفعل 6 مرات. حصرت عن طريق النظم والبحر المسمى بالرجز قواعد الإعراب، أي الكتاب المسمى الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام، حصره المصنف ونظمه وجمعه في هذا النظم بالرجز حصر موجز، أي حصرا موجزا حصره على سبيل الإيجاز لا على سبيل الإطناب الممل، وإنما على سبيل الاختصار والإيجاز الجامع غير المخل ولا الممل، ليسهل الحفظ على الطلاب. اللام للتعليل، فعلت ذلك يقول المصنف ليسهل الحفظ على الطلاب، ليكون حفظ هذه المنظومة وهذه الأحكام وهذه القواعد التي وردت فيها سهلة وميسورة على الطلاب، أي الذين يطلبون مثل هذا الفن ليعرفوه وليتعلموه. في تلكم الأربعة الأبواب إشارة إلى الأصل الذي نظمه، إلى أصل الكتاب الذي نظمه وهو الإعراب عن قواعد الإعراب، فقد جعله مؤلفه ابن هشام على 4 أبواب. فلذلك أشار إليها هنا بأن هذه الأبواب الأربعة التي هي أصل الرسالة نظمها أيضا كما في الأصل أتى بها هنا في هذا النظم، فرحمه الله رحمة واسعة وتقبل عمله هذا ونفعنا بهذا العمل، آمين. بعد المقدمة شرع المصنف في الباب الأول فقال: الباب الأول في الجملة وأحكامها، وفيه 4 مسائل. المسألة الأولى في شرح الجملة. إذن هذا هو الباب الأول من الأبواب الأربعة، وقد جعله المصنف للجمال وما يتعلق بها، للجمال وأحكامها. ومن الأمور التي ذكرها في هذا الباب أنه ذكر فيه 4 مسائل. المسألة الأولى في شرح الجملة وتقسيمها إلى اسمية وفعلية وكبرى وصغرى، والمسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب وهي 7، والمسألة الثالثة في الجمل التي لا محل لها من الإعراب وهي 7 أيضا، والمسألة الرابعة في الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما، وستأتي هذه المسائل وغيرها إن شاء الله تعالى تباعا. إذن فالمسألة الأولى في الباب الأول من الأبواب الأربعة، المسألة الأولى في الجملة وأحكامها، في الجملة وأحكامها. الآن يشرع في تفصيل هذا الباب وذكر مسائله. فالمسألة الأولى في شرح الجملة، قال المصنف: فسمي بالكلام لفظك المفيد أو جملة كالعلم خير ما استفيد. قبل شرح هذا الكلام لابد من الوقوف مع تعريف الجملة. الجملة تعريفها هو ما تركب من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر وما تنزل منزلة أحدهما. تعريف الجملة هو ما تركب من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر وما تنزل منزلة أحدهما، هذا تعريف الجملة. ما تركب من فعل وفاعل، مثل مثلا جاء الحق، جاء فعل ماض والحق فاعل، وهذه جملة فعلية، هذه جملة فعلية ما تركب من فعل وفاعل، سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا، أو من مبتدأ وخبر، من مبتدأ وخبر، مثل العلم نور، محمد رسول الله، محمد مبتدأ ورسول خبر وهو مضاف اسم الجلالة مضاف إليه، وهذه جملة تركبت من مبتدأ وخبر. أو ما تنزل منزلة أحدهما، ما تنزل منزلة المبتدأ والخبر أو منزلة الفعل والفاعل. الذي يتنزل منزلة المبتدأ والخبر هو مبتدأ وصف له فاعل أغنى عن الخبر، أن يكون المبتدأ وصفا له فاعل أغنى عن الخبر، بمعنى أن يأتي المبتدأ وصفا أي اسم فاعل، كمثل أقائم زيدون، أقائم زيدون، كقوله تعالى: أراغب أنت عن آلهتي، أراغب الهمزة للاستفهام، وراغب اسم فاعل مبتدأ، واسم الفاعل من مشتقات يعمل عمل فعله، وعمل فعله هنا يطلب الفاعل، فلذلك أخذ فاعلا استغنى به عن الخبر. هذا هو الوصف الذي يرفع الفاعل فيستغني به عن الخبر. أراغب مبتدأ، وأنت ضمير منفصل مبني في محل رفع فاعل أغنى عن الخبر، كما قال ابن مالك: أسار دان، في أسار داني، مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، فأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى، في أسار داني، في مثل أسار داني، أسار الهمزة الاستفهام، أسار اسم فاعل مبتدأ، وذاني أي هذان فاعل باسم الفاعل أغنى عن الخبر. إذن فالجملة ما تركب من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر أو ما تنزل منزلة أحدهما، والذي يتنزل منزلة الفعل مع الفاعل هو إذا بني الفعل للمجهول وجاء نائب الفاعل ينوب عن الفاعل فيتنزل منزلة الفعل مع الفاعل. فنقول مثلا: قتل الخراصون، وضرب زيدون، ضرب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، وزيد نائب الفاعل، والجملة فعلية تنزلت منزلة الفعل والفاعل. وكذلك يدخل في الجملة الاسمية كما سيأتي، مثل إن كان أولها أو بدأت باسم الفعل، مثل هيهات العقيق وأهله، هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعودة، والعقيق فاعل، اسم الفعل يرفع أيضا الفاعل، ولكن ما دامت صدرت باسم الفعل فهي اسمية كما سيأتي. قال المصنف بعد يعني تعريف الجملة: فسمي بالكلام لفظك المفيد أو جملة كالعلم خير مستفيد. جاء بمقارنة هنا بين الكلام والجملة. أما الكلام فتقدم في شرح ملحة الإعراب أنه هو ما اشتمل على اللفظ والإفادة والقصد، أن يكون لفظا مفيدا مقصودا لذاته، هذا هو الكلام. فتشترط فيه الفائدة، من أهم شروطه حصول الفائدة، فإن لم تكن فيه فائدة فلا يعد كلاما. وأما الجملة فتعرفها ما تقدم، وهي ما تركب من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل أو ما تنزل منزلة أحدهما، سواء كانت فيها الفائدة أو لم تكن فيها الفائدة. فلذلك كان الكلام أخص من جهة الفائدة، وهي أعم منه لأنها لا يشترط فيها الفائدة. لهذا قال المصنف: فسمي بالكلام لفظك المفيد، سميه بالكلام، إذا لفظت بلفظ مفيد سميه كلاما، أو جملة، أي أو سميه جملة كالعلم خير مستفيد. العلم مبتدأ وخير خبر، وهو مضاف ما اسم موصول مضاف إليه، واستفيد في الماضي مبني لمن يسمى فاعله، في الضمير هو نائب الفاعل، والجملة صلة ما صلة الموصول، مضاف الموصول وصلته مضاف للخبر. قال: لكنها أعم معنى منه، لكن الجملة أعم من حيث المعنى من الكلام، فكل كلام جملة وليس كل جملة كلاما، كل كلام فهو جملة وليس كل جملة كلاما. مثال ذلك: إن قام محمد، إن حرف شرط وقام فعل ماض ومحمد فاعل، فهذا جملة، جملة فعلية مركبة من فعل وفاعل، وليست كلاما، ليست كلاما. لماذا؟ لأنها لم تحصل فيه الفائدة، لأنها لم تحصل فيها الفائدة، فهي ليست بكلام ولكنها جملة. فالجملة أعم والكلام أخص، إذ يشترط فيه حصول الفائدة، والجملة هنا لم يحصل فيها الفائدة. إن قام محمد هذا شرط يحتاج إلى جواب لتحصل الفائدة، فلهذا كانت يعني كل جملة أو كل كلام فهو جملة ولا عكس. فإذا كان كلام فهو جملة، وإذا كانت جملة فقد تكون كلاما إن حصلت فيها الفائدة، تكون كلاما وجملة، وتكون جملة فقط إن لم تكن فيها فائدة كهذا المثال. قال لذلك قال: لكنها، أي جملة، أعم معنى منه، إذ شرطه حسن السكوت عنه، إذ شرطه، لأن شرط الكلام حسن السكوت عنه، وهو حصول الفائدة، لأنه إذا لم تحصل فيه الفائدة فلا يحصل السكوت عن الكلام. قال بعد ذلك: إن بدئت بالاسم فهي اسمية، أو بدئت بالفعل قل فعلية. أشار هنا إلى أن الجملة تنقسم إلى قسمين، وهذه المسألة الثانية من مسائل الجملة، أو الفائدة الثانية في باب يعني تقسيم الجملة وأحكامها. الفائدة الأولى هو تعريف الجملة، هو تعريف الجملة في قوله: كالعلم، العلم خير مستفيد، عرف هنا الجملة، وهي العلم خير مستفيد، وبينا ذلك بالتفصيل. الأمر الثاني في هذه المسألة هو أن الجملة تنقسم إلى قسمين: اسمية وفعلية. الجملة الاسمية هي المبدوءة بالاسم، والجملة الفعلية هي المبدوءة بالفعل. فالجملة التي من مبتدأ وخبر اسمية لأنها مبدوءة بالاسم، والتي من فعل وفاعل هذه فعلية لأنها مبدوءة بالفعل، أو ما تنزل منزلة أحدهما كذلك يتبع ما تنزل منزلته، فالتي تنزلت منزلة المبتدأ والخبر اسمية لأنها بدأت بالاسم أيضا، والتي تنزلت منزلة الفعلية هي فعلية أيضا لأنها مبدوءة بالفعل، وإن بني للمجهول على أي كان. ثم كما أشرنا إن كانت بدأت باسم الفعل كمثل هيهات العقيق وأهله، اسم الفعل سواء كان اسم فعل أمر أو اسم فعل ماض أو اسم فعل مضارع، فالمبدؤة باسم الفعل اسمية، جملة اسمية. وإن كان العمل عمل الفعل ولكنه اسم فعل ليس فعلا، فلهذا الجملة تحسب جملة اسمية، تعد جملة اسمية. قد يأتي أحيانا جملة فيها تقدير، فباعتبار تقدير الفعل سابقا لها تعد فعلية، وباعتبار تقديم الاسم عليها تعد اسمية. وهذا فيه تفاصيل ذكرها ابن هشام رحمه الله في المغني، فأطال فيها الكلام وعدد منها أنواعا كثيرة. والمقصود يرجع إلى إن قدر العامل في الاسم فعلا فهي فعلون، وإن قدر اسما فهي اسمية، فهي اسمية. إن قدر العامل فعلا فهي فعلية، وإن قدر اسما فهي اسمية. على سبيل المثال مثلا الجملة التي تقع من باب اشتغال، من باب الاشتغال، مثلا إن قلنا وإن أحد من المشركين استجارك، أحد إن إشارة أولا، هذه مسألة أخرى، وهي إن تقدم على الجملة حرفون لا يعتبر الاعتبار بالاسم أو الفعل فقط، أما الحرف لا يعتبر كما قال صاحب الجمل مجردية، ولا تعتبر حرفا قد تقدم قبلها، لا تعتبر حرفا قد تقدم قبل الجملة، يعني لا يعد ولا يعتبر بل الاعتبار بالاسم أو الفعل. في الآية وإن أحد من المشركين، أحد يعرب فاعلا باسم فاعلا بفعل محذوف يفسره من بعده من باب الاشتغال، وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجره، التقدير يعني تقدير هذاك الفعل المحذوف يفسره المذكور، فهذه جملة فعلية لأن المقدر المحذوف هنا فعل قول واحد. وإن قدر اسمون، وإن قدر اسما فالجملة اسمية كمثل مثلا والقمر، والقمر قدرناه منازل، والقمر قدرناه منازل، فعلى قراءة النصب يقدر المحذوف فعل، وعلى قراءة الرفع يقدر اسم مبتدأ وذاك خبر، والجملة اسمية. وهذا فيه أنواع كثيرة. المقصود يرجع أو الحاصل يرجع إلى مسألة إذا قدرنا المحذوف فعلا فالجملة فعلية، وإن قدرناه اسما فالجملة اسمية، كما يقع في الظرف أو الجار المجرور إن كان متعلق، إن كان متعلق الظرف والجار المجرور اسما مثل ثابت وكائن فالجملة اسمية، وإن كان متعلق أو متعلق الظرف والجار المجرور فعلا مثل ثبت أو استقر ما أشبه ذلك فالجملة فعلية. هذا خلاصة يعني ما أطال به ابن هشام، وقد فصل فيه تفاصيل أو تفصيلا كبيرا. إن قيل قال إن بدئت بالاسم فهي اسمية أو بدئت بالفعل قل فعلية، إذن هذا أمر ثاني في هذه المسألة، وهو أن الجملة على قسمين اسمية وفعلية على هذه التفاصيل التي تقدم. ثم جاء بي مثال ليبين لنا مسألة أخرى في هذا الباب، وهي الجملة تنقسم من جهة أخرى إلى كبرى وصغرى وإلى ذات وجهين، ذات وجهين باعتبار ما قبلها تكون صغرى وباعتبار ما بعدها تكون كبرى. قال إن قيل ذا أبوه شأنه الندى فكلها غير الأخير مبتدا، فالخبرون عن ثالثين كما هما عن وسط والكل عما قدم. ذكر في هذين البيتين إذا جاءتك جملة فيها ثلاث مبتدآت أو أكثر، فالتوجيه فيها أن تسلك فيها ما بينه المصنف بقوله: إن قيل ذا أي هذا أبوه شأنه الندى، هذه ثلاث مبتدآت، المبتدأ الأول ذا، والثاني أبوه، والثالث شأنه، والرابع هو الخبر وهو الندى. الندى بفتح النون أي السخاء والكرم، الندى. إن قيل ذا هذا أبوه شأنه الندى، فكلها هذه المبتدأت فكلها غير الأخير، غير منصوب على الاستثناء، فكلها غير الأخير مبتدأ، فكلها مبتدأ غير الأخير وهو الندى، وهو كلمة الندى. بل خبر، بل هذا الأخير خبر عن ثالث، عن ثالث أي المبتدأ الثالث وهو شأنه. كما هما، كما هما أي شأنه الندى عن وسط، خبر يعني هما خبر عن وسط وهو أبوه، والكل من أبوه وشأنه الندى خبر عن الأول وهو ذا. فتقول في إعراب هذه الجملة: ذا مبتدأ أول، ذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثان مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والها مضاف إليه، شأنه المبتدأ الثالث مرفوع بالضمة الضائرة على آخره وهو مضاف لها مضاف إليه، الندى خبر للمبتدأ الثالث وهو شأنه، والجملة من شأنه الندى مبتدأ وخبر في محل رفعين خبر المبتدأ الثاني، والجملة أيضا في محل رفعين خبر المبتدأ الأول، وهكذا كلما تعددت المبتدأات. وقد يتعدد الخبر أيضا كما هو معروف، كمثل: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، هنا تعدد الخبر. لكن المراد هنا بهذا المثال بيان أن الجملة تنقسم إلى كبرى وصغرى وذات وجهين، فكيف ذلك هنا؟ قال المصنف: فجملة الأول سمي كبرى، أي إذا اعتبرت المبتدأ الأول وما بعده خبر، وما بعده خبر، فهذه جملة كبرى، لأن تعريف الجملة الكبرى هو اسم أخبر عنه بجملة، هو اسم أخبر عنه بجملة. وجملة الثالث سمي صغرى، وجملة الثالث سمي صغرى، الثالث الذي هو شأنه سميها صغرى، فهي جملة من مبتدأ وخبر وقعت خبرا لمبتدأ، وهذا هو تعريف الجملة الصغرى، وهو جملة أخبر بها عن مفرد. فإذا كان تعريف الجملة الكبرى هو اسم أو مفرد أخبر عنه بجملة، فعكسه هو تعريف الجملة الصغرى، هي جملة وقعت خبر لمبتدأ سواء كانت اسمية أو فعلية. ولذلك قال: وجملة الثالث سمي صغرى. وذات حشوين أي وسط، والتي وقعت في الوسط، وذات حشوين باعتبار ما ولي كبرى، وصغرى باعتبار الأولي، وذات حشو باعتبار ما ولي كبرى وصغرى باعتبار الأولي. معناه أن الجملة التي وقعت في الوسط باعتبار ما وليها كبرى، يعني ما تبعها، يصدق عليها أنها اسم أخبر عنه بجملة فهي كبرى، وباعتبار الأولي صغرى. ولكن إذا نظرت إلى أن هذه الجملة خبر لمبتدأ قبلها فهي صغرى، مع أنها يعني بغض النظر عما قبلها وعدم اعتباره تكون كبرى، لأنها مفرد أخبر عنه بجملة، وباعتبار ما قبلها وإعداده تكون جملة خبرا عن مفرد قبلها فتصير جملة صغرى، فهي ذات وجهين. وهذا معنى قوله وذات حشو باعتبار ما ولي كبرى وصغرى باعتبار الأولي. والخلاصة في هذه المسألة أن الجملة هنا التي تحدث عن المصنف تحصل لنا منها ثلاث مسائل. المسألة الأولى تعريف الجملة، وهي ما تركب من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر أو ما تنزل منزلة أحدهما، ويشير إلى ذلك قول المصنف العلم خير مستفيد، وقارن بينها وبين الكلام وأنها أعم من الكلام والكلام أخص لأنه يشترط فيه الفائدة وهي لا يشترط فيها الفائدة. الأمر الثاني هو أن الجملة تنقسم إلى اسمية وفعلية، إن بدأت بالاسم فهي اسمية أو بدأت بالفعل قل فعلية، ويدخل في ذلك إن كانت مبدوءة يعني باسم الفعل أو بغيره، كذلك إذا كانت مبدوءة بما هو محذوف، فإن قدر فعلا فهي فعلية وإن قدر اسما فهي اسمية. والأمر الآخر وهو أن الجملة من جهة أخرى تنقسم إلى قسمين كبرى وصغرى، فالكبرى هي التي مفرد أخبر عنه بجملة، والصغرى عكسها وهي الجملة التي وقعت خبرا لمفرد. وذات وجهين هي التي تكون باعتبار ما بعدها كبرى وباعتبار ما قبلها صغرى. وبهذا تنتهي المسألة الأولى في شرح الجملة. ثم يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى المسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب وهي سبع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.